سؤال آخر يا شيخنا، سؤال آخر يا شيخنا، هل اللقية تقتضي السماع؟ تقصد يعني مش تقتضي السماع، يمكن شيء أدق من ذلك وهو يستلزم السماع، تقصد هذا؟ نعم نعم هو كذلك يستلزم. نعم لا ما يستلزم، ما يستلزم السماع، لا فقد يسمع منه وقد لا يسمع. نعم سكنت أخ محمد عمرو، من؟ محمد عمرو اللي هو صاحب القسطاس هذا، نصرح في القسطاس ان اللقية تقتضي السماع اي تستلزم. يمكن هذا الله اعلم سبق قلم كنت انا او سبق ذهن. نعم.